بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم من نور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم. لازلنا نتكلم على شروط الإيمان، ليس كذلك؟ كنا وقفنا عند وقدرة على الأركان. نعم. قال رحمه الله: وقدرة على الأركان لا إن عجز، أي وشرطه أيضا شرط الإيمان قدرة على الأركان لا إن عجز إلا أن يساويه المأموم في ماذا؟ في العجز. أن يساويه في العجز، بمعنى أنه من شروط الإمام أن لا يؤم عاجز لقادر على أي ركن كان، سواء كان عاجزا عن الركوع أو القيام أو السجود إلى آخره، لا يؤم عاجز الصحة إلا إن كان هؤلاء المأمومون كحاله في العجز أو أكثر منه، كحاله أو أكثر منه. ولو كان هو أعلم منهم شيخ. نعم، ولو كان أعلم منهم. نعم. قال: إلا أن يساويه المأموم فتصح، أي تصح إمامته. إلا المومئ بمثله، أي إن المومئ لا تصح إمامته بمثله. يعني لو اثنين نايمين جنب بعض في مستشفى، كلاهما لا يتحرك لحادث أو غيره، لا يصح أن يتخذ أحدهما الآخر إماما ما دام غير قادر على بعض الحركة. نعم. قال: وعلم، أي من شرط الإمام العلم، من شرط الإمام العلم، ولكن أي علم؟ قال: بما تصح به بمعنى الصلاة، بما تصح به وقراءة. يعني هذا الإجمالي شيخ دون تفصيل مثلا، لا يشترط فيه أنه يعلم. نعم، يكفي أنه يعرف شروط الصلاة وأركانها وسننها، يكفي أن يعلم شروط الصلاة وأركانها وسننها. سجود سهو. نعم، تمام. لما يعلم السنن يعرف ما أنه هذه سجود سهو. إذا الواحد لما تسأل على فرائض الصلاة وما يعرفش يجاوب، هذا ما تصحش إمامته. قال: وقراءة، أي ويحسن أيضا قراءة، ولكن غير شاذة. القراءة الشاذة لا يتعبد بها، غير قراءة العقل. نعم، أن لا تكون هذه القراءة التي يحسنها شاذة، تكون من قراءة المتواتر. قال: وصحت بما، ومتى؟ إن وافقت الرسم العثماني، موافقة الرسم العثماني. ولكن أصالة لا تجوز القراءة بها، ولكن إن كان كما ذكر الشراح لا يحسن غيرها إلى آخره صحت بها الصلاة. كذلك وبلحن، أي تصح الصلاة بلحن، إن كان يلحن في القراءة، إن كان يلحن في القراءة عندنا نحن المالكية تصح صلاته. جليا أو خفيا لله. نعم، جليا أو خفيا أو خفيا لله. لا، هو شيء يتكلم هنا. قال: وصحت بما قال وبلحن ولو بالفاتحة. طبعا هذا إذا لم يكن متعمدا، يعني ذلك مبلغه من العلم، وغير متعمد طبعا في اللحن، لأنه هذا تحريف واضح. أن يكون ذلك مبلغه من العلم في ذلك. أيضا قال وأثم من المقتدي به، وأثم إن وجد غيره، وأثم بمعنى المقتدي به إن وجد غيره، وجد غيره من ممن يحسن القراءة. شيخ هو لا يأثم إذا علم أن هناك من يحسن. طبعا هي مسألة الإثم لهنا تتعلق بعدة صور، لأن يعني هذا الباب يعني قد نقول أنه صعب حصر، لأنه قد يأثم أولا في نفسه لتقصيره في التعلم وإثمه هذا، لذلك أنا قلت الباب ربما لا يحصر. درجات الإثم كثيرة بحسب تقصيره، بحسب المدة التي تعلم فيها، وبحسب أهليته للتعلم وقدرته كذا إلى آخره، وبحسب اللحن كذلك إن كان لحنا واضحا يحيل المعاني أو غير ذلك إلى آخره. فهذا باب واسع. وكذلك يأثم من ناحية أخرى إن تقدم الناس ويعلم أن فيهم من هو أعلم منه، كذلك يأثم بذلك، إلا أن يكون عينه سلطان وهو لا يستطيع الخروج عن طوره، يعني عن قوله عن أمره إلى آخره، هذا مسألة تتعرض في دائرة الأعذار. نعم. ولا يأثم الناس إذا كانوا كذلك، إذا فرض عليهم هذا الإمام ولم يجدوا غيره لا يأثمون بالصلاة ورائعه. وقد وقع طبعا في أزمنة متطاولة أنه يفرض على الناس أئمة، حتى هذا في أيام الدولة الأموية وغير ذلك يفرض على الناس أئمة، طبعا ليس لا يحسنون القراءة، وإنما يعني قد يكونون الناس نعم من حيث العدل يكرهونهم أو كذا إلى آخره، أو لا لا هناك من يصلي رغم هو أعلم منهم بكثير، ولكن لما فرض هؤلاء بقهر السلطان الناس تبقى تصلي وراءهم خشية يعني خشية هذا السلطان، ومر ذلك كثيرا على الأمة. قال إذن وآثم إن وجد غيره، كذلك وتصح الصلاة. قال وبغير مميز بين الضاد والضاء، وهذا إشارة إلى لحن جلي، وهذا طبعا إشارة إلى مذهب الشافعية في ذلك الذين قالوا بمطلق الصلاة في ذلك، من لم يفرق بين الضاد والضاء لا تصح الصلاة وراءه، لأن هذا لحن جلي وصلاته باطلة في نفسه، فما بالك إذا كان من وراءه، لأنه هذا يعتبر من اللحن الجلي عند الشافعي، واللحن الجلي مبطل الصلاة أصلا فاتح، لأنه هذا يحيل المعاني. فالضال غير الضال، الضال هو المكث في مكانه، بينما الضال هو الزائر على سواء الصراط، فكلاهما معنيان مختلفين اختلافا كبيرا. فلذلك هو أشار هنا إلى أن مذهب المالكية بخلاف غيره من المذهب، لذلك قال وتصح ولو صلاة غير المميز بين الضال عفوا والضال. نعم. لم يقرأ كل ما في الله تعالى قال لا يصلى فلا تصلى خلف هذا من لا يفرق بين الضال والضال. ما مر معي هذا. هناك قول يعني في الملكية لا يجوز الصلاة. لا هو في البحث في الأقوال تجد، ولكن هل هو قول الإمام مالك؟ ما مر معي هذا أنه هو قول الإمام مالك صراحة. نعم. قال لا إن تعمد، هذا نحن نتكلم الآن على غير المميز الجاهل، أما الإنسان الذي تعمد أن يلحن طبعا هذا فيه والعياذ بالله تحريف للقرآن. طبعا إذا كان لغير شبهة، بمعنى أنه هو قد يكون حرف لفهم عنده، لفهم عنده، وقد ورد بعض الأحاديث والقراءات الشاذة في تغيير بعض الألفاظ بفهم صح، لذلك قراءات شاذة لا يقرأ بها كما قلنا، لأنه فيها زيادة بعض الألفاظ في على المصحف أو فهم تغيير الكلمة بحسب الفهم، وورد هذا كثيرا على ألسنة الصحابة، مش قليلا، المسألة كثيرة. نعم. كثيرا مسائل، منها حديث سيدة عائشة كذلك عند الإمام مالك وغيره، أنه لما أمرت أحد مواليها أن يكتب لها مصحفا قالت إذا وصلت إلى قوله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى فأعلمني، فلما وصل أعلمها فقالت اكتب حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبها في مصحفها، هي سمعتها ولكن ربما نسخت هذه القول أو هي فاهمة أن المقصود منها العصر على قراءة أو على قول النحويين الذين يقولون بزيادة الواو في اللغة، ليست دائما الواو المقصود منها المغايرة، إنما أحيانا تكون زائدة. نعم، هذا مبحث طويل. إذا هذه المسألة وردت كثيرا على ألسنة الصحابة أنهم يذكرون معنى أو شرحا لآية إلى آخره. إذا لم يكن كذلك وإنه تحريف من باب إزالة حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى وغير ذلك، هذه مسألة أخرى. قال إذن وين وصلنا؟ قال لا إن تعمد، أي إن تعمد اللحن وبلوغ في فرض، إذا تصح صلاته غير البالغ إماما في النوافل، بمعنى إذا خدمنا واحد يصلي بنا التراويح عند المالكية وعند غيره تصح، أما في الفريضة لا تصح صلاة غير البالغ. لذلك أحيانا تجد بعض الناس لما يدخل المساجد يجد بعض الشباب يصليوا بالناس تجد أنه يتحرج، طبعا هم بقيت لديهم أثارة من علم من مذهب المالكية بحسب ما كانوا يحضرون في مجالس العلم. قال وبجمعة، الآن شرط الإمام في الجمعة ما الذي نضيفه في إمام الجمعة على غيره من الأئمة؟ قال وبجمعة، أي يزال على ما تقدم حرية، هذا الشرط زاد في صلاة الجمعة، لا يؤم الناس في صلاة الجمعة إلا حر. كذلك إقامة، سواء ببلده أو ما في حكمها، يعني هو نوى الإقامة، هي مش بلد ولكن هو نوى الإقامة. لذلك الآن إذا يأتي مثلا عالم أو غير ضيف ويقدم لأن يصلي بالناس يعني يقول له الموجودون يعني إنوي الإقامة حتى تصح إمامتك، نعم عندما عندنا فينوي الإقامة حتى تصح إمامته للناس حتى لا ينتقد. نعم. ولو لأيام قليلة. ولو لساعات. نعم. قال وإقامة. شيخ سامح مش استفسر هذا. نعم. يعني بالنسبة للإمام الجمعة الإقامة واجبة. نعم، هي من شروط صحة إمامته. لأنه لماذا؟ الإنسان يتساءل ما علاقة المقيم وغير المقيم؟ لأن غير المقيم لا تجب في حقه إلا الجمعة، لا تجب في حقه الجمعة، واضح؟ فكيف إنسان لا تجب في حقه يؤم أناسا تجب في حقهم الجمعة؟ لذلك حتى تتقارن نيات المأموم والإمام هي واجب، لابد أن تكون واجبة في حقه حتى يؤم. ولو لساعة يعني مثلا هو نوى الإقامة، الإنسان لما ينوي الإقامة يشترط فقط النية. نحن لما مر معنا القصر وتكلمنا الإنسان ينوي الإقامة في بلد قبل أن يدخله يتم، هو وصل إلى البلد قال إنه اسمع الجماعة اللي جيت عليهم فلما سافر ويرجع هز روحه ورجع، هو يقيم حضرته صلاة الظهر مثلا أو العصر أو أي صلاة لا تقصر في تلك البلد، هو أراد أن يصليها وقال له أنت الآن الآن مسافر أرجع، لا هو الآن مقيم، عاد عنده الحق أنه يقصر حتى يغادر بنيان تلك البلدة التي وصلها. نعم، واضح؟ كذلك هنا المقيم يشترط فيها ينوي الإقامة. ينوي الإقامة حتى تصح. الرب اللي داخل عارف روحه مش هيبقى كما يقولوا نصف نهار ومشي. ولو نوى الإقامة لعلة أن يصلي بالجمعة أو يتم صلاته. نعم. قال حتى ولو ناداه المخصصة مش يصلي بهم الجمعة. استدعاهم في فرنسا ولا أي مكان آخر، قالوا له يجي يصلي بنا الجمعة. هو خارج من بلده ينوي الإقامة في ذلك البلد، ما هو مش يصلي بهم الجمعة ومش يعرف. نعم. قال وأعاد يعني المصلي. شوف الشروط الملكية لا يضيفون شرط أن يكون غير معيد الإمام. غير معيد من فرض. هذه مرت معنا. هذا لا يصح مرت معنا في مسألة في الإمام الخمس، في إمام أي صلاة. مش قلنا أن لا يكون مأموما؟ لا يكون صلى تلك الصلاة مأموما لا في وقتها ولا هو كان مسبوك إلى آخره، لا يكون مصليا لأنه في حقه هي تكون نافلة. نعم. قال وأعاد بوقت في بدعي، ولكن بشرط أن يكون هذا البدعي غير كافر ببدعته، لأنه نحن نعرف أنه فيهما بدع أعمال وبدع عقائد. فإذا كانت بدع العقائد هذه مفسقة مثل بدع الأعمال فهو يستحب أن يعيد بوقت، أما إن كانت البدعة مكفرة والعياذ بالله فهو صلاته مثل ما مر معنا من شروط الإمام أن لا يكون كافرا يشترط فيه الإسلام، وإن لم يعلم المأموم حال اقتدائه به بكفره علما بعدين يعيد تلك الصلاة أبدا. نعم. قال وكره فاسق بجارحة، ولكن تصح إمامته، ولكن يكره أن يؤم فاسق بجارحة، فسق معاصي، فسق معاصي. شوف هذه تحرزا من الفسق في الاعتقاد. نعم، نعقدنا احنا الفسق في الاعتقاد هنا ننظر إذا كانت يعني مكفر ولا غير مكفر. نعم، لذلك هو سبق البدعة كأنه أشار بها إلى البدعة في العبادات وفي الاعتقاد. هذا الشيخ خلاف الخليل، الخليل قال لا تجوز. نعم. الشيخ خليف قال لا تجوز صلاة الفسق الجارحة أصلاً، يعني لا تجوز. هو قال أنه كره لكن هو منع عنده. نعم. اللي ذهبه للإمام خليل هذا في مسألة المنع الفاسق بجارح هذا مش مخالف فقط لأئمة المذاهب الأقوال المعتمدة عندنا، بل هو مخالف حتى لجمهور أهل العلم من المذاهب الأخرى. واضح. قالوا إنه هو يكره في حقه، تكره في حقه إنه هو يتصدر للإمام، ولكن بالنسبة لغيره لا كراهة إلا لإنسان وجد غيره، وجد غيره وصلى وراءه تقية، تقية له مش تقية خوفا منه، إذا كان خوفا منه. أما إنسان صلى وراءه مجاملة مش تقية، مجاملة له، ليش؟ لأن هذا فيها تشجيع له وإيهام الناس بصلاته. فالأولى مغادرة الناس الصلاة من ورائه مثل صاحب البدعة إلا إن لم يوجد غيره، إذا ستهجر المساج بسببه لا. يعني مثلا الحالق شيخ الحالق. نعم، وهذا منهم الحالق، لذلك يعني عند كثير من الأئمة المالكية أنه يعيدون في الوقت بالنسبة للفاسق، يعيدون في الوقت، لذلك هو قال كوري أنه عندنا في بعض الشروح الأخرى وكذلك من الشروح الخليل أنه يعيد في الوقت، بمعنى هي على الندم يعني الإعادة وليست على بالنسبة للحريق أو لغيره. ونحن الآن نسأل الله العفو والعافية خاصة مسألة المعاملات الربوية، خاصة مسألة المعاملات الربوية، وهذه طبعا من الفسق. تجد الإنسان يأخذ قروضات من البنك ولا غيره ولا كذا وهو يؤم الناس إلى آخره، فهذه نسأل الله العفو والعافية. تبقى هذه الأعمال عليه، هذا لا يعني أنه إبطال صلاة المصلين وراءه إلى آخره، هم يعني لهم أجر الجماعة ويعمرون بيوت الله إلى آخره. نعم. الإمام يتكيف معين من طرف الحاكم. طبعا هذا من الفسق كذلك والعياذ بالله. هذا من الفسق. ويجلس في مقهى. ويجلس في مقهى. ومؤخرا رأيت إمام يأخذ رشوة. رأيته بعيني مش رأيته بعيني يأخذ رشوة. وهو إمام معين. يعمل هو في دائرة حكومية ورأيته بعيني يأخذ رشوة. بأم عيني كذلك رأيته. وأنا غضبت لما أخبرني اللي كان معي أنه هو إمام الجامع القريب هناك يعني. نعم. بس في حالة أخرى تو فما أما مثلا كما نقول وآتي ذا القرب يقول وآتي ذا القرب ولا مثلا مستقيمة أي مر معنا نحن هذا اللحن كله يعني تصح الصلاة وراءه. نعم. وإن كان كما قلنا تبقى مسألة الجوارح فسق الجوارح هذه من الكوارث. إذا إنسان اطلع على مسألة مثل هذه الأولى في بعض الناس يحاول نشرها وإلى آخره، لا هذه من جملة المعاصي التي لا تنشر، لأن الأصل في الإنسان المسلم أنه يستر ولا يفضح، وإذا كان يريد أنه يصلح فنصيحة بينه وبين هذا الشخص، أما أنه يعني فضيحة وإثارة الفتنة وإخبار الناس وهذا لا تجوز صلاة وراءه ويأخذ في الرشوة ولا يتعامل بالربا ولا ما الفائدة من ذلك، إنما إثارة فتنة وامتهان لبيت من بيوت الله ويصبح من هب ودب يرفع في صوته ويستهين به، وهذا ما نراه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال كذلك ومن المكروهة إمامتهم، قال وأعرابي لغيره يعني لغير أعرابي. نعم. ليش دائما مسألة الأعراب؟ لأنه الأعراب غالبا يكونون في جهة يبعد عنهم العلم إلى آخره، فإذا العلم بكل شيء، العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالقراءة. شيخ هذا من في هذا الزمن؟ لا نحن غير موجود عندنا إلا قلة قليلة، وهم أصحاب الريف اللي في الريف في أقاصي المناطق الريفية. أحيانا لا تجد عند في قرية واحدة تجد فيها مسجد، فمن أين لهذا أن يؤم الناس؟ وأحيانا تجد فيه مسجد يعني هو اسمه مسجد، ويعني تجد الجهل ضارب أطنابه إلى آخره، فهذا الذي يعيش في هذه القرية أو هذا الريف منذ نعومة أطفال كيف سينزل إلى الحطر ويؤم الناس إذا قدموه رأوه مثلا كبير في السن؟ فالأولى أن يقول لهم لا أؤم الناس، أنا من الريف أنا مانيش متعلم، أو يمتنع بدوني أن يصرف فلا يتقدم. يعني تجد جهل عجيب جدا. يعني ذهبت للريف مرة صليت في منطقة ريفية، ذهبت يكنزها في مكان حكاية صليت كده 15 سنة ولا قداش، فكان عندي مشط صغير، طبعا مشيت ضيف أنا عند واحد فغيرت ملابسي ولبست قميص، طبعا كان منظر شاذ جدا وقتها في ذلك المكان انه شاب لابس قميص، فكنت حاطط القميص مشط بيه في لحيتي، فمشيت نصلي دخلت المسجد لقيت يمكن 7-8 شياب بلغوا من العمر عيديهم يعني فوق 60-70، فما لقيتش دون ذلك تقريبا. فلما سجدنا في الركعة الأولى وقع المشط من جيبي على السجادة، عوض أني أنا أخذه وأرده تركته، صلاة كاملة كانت صلاة العصر حسب ما أتذكر وقتها، قلت يا ليتني راني أخذته، وأنا نزلت في الركعة الثانية وشغلت عنه ما أخذتهش، الثالثة كذلك، الرجل اللي بجانبي رجل كبير صلاة كاملة هو يضرب فيا ويعمل لي هكا لسه مش بتاعك تعرف يعني سبحان ربي، يعني تأسفت جدا الرجل كبير فك العمر ذاك 70 سنة أو إلى آخره ولا يمشط تلهابك المشط بتاعي شغلني وشغل نفسه، وهذا المشط سبحان الله كيف الشيطان إنساني في كل سجود من هزوشه، فتجد الناس يعني في جاهلية مساكين يعني جاهل يعني ما وجد من يذهب إليهم ليعلمهم هما يعني. فلذلك هنا قال وكره يعني من ضمن الذين تكره همتهم أعرابي لغير هذا. نحن عندنا في القرى والبوادي في ناس لازال إلى الآن أعراب وأنا رأيت منهم أعرابهم يعني لا يعرفون إلا الرعي. طبعا ليس في بلادنا في بلاد المشرق لا يوجد يعني لا يعرف من الدنيا إلا الرعي الرعي فقط لم يدخل في حياته إلى مدرسة ولا يعرفون مدارس يعني هم أصلا لا مكان يستوطنونه هم يتتبعون مواقع القطر كل مرة في ولاية ينزلون بأغنامهم ومواشيهم ينصبون خيمة وعيشهم من تلك الدواب يبيعونها يأخذون صوفها ألبانها أجبانها إلى آخره. فهؤلاء كيف يوم الناس هو يعني لا يعرف حتى أنه مسألة أنه جمع الصلوات في وقت واحد أو أنه الصلاة أوقات مكتوبة صدرا مع أنه سبحان الله طيبتهم وصفائهم عجيب جدا ولكن مساكين يجد أنه يصلي ثلاث أربع صلوات مع بعضهم سعيد بصلاة ثلاث أيام أربع أيام ولا يدري أنه قاعد يقوم بمخالفة بالعكس. ولما ينزل في مكان تراه مثلا يجي فقير أو كذا يعطي ولله وكذا يعني عجيبين مع ذلك لا يعلم أنه ما يفعله هو حرام تأخير الصلوات عن وقتها إلى آخره ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم طبعا هذا لا ينصح لا يكره له لأنه هو يعني يكون عالم وكان يعني دائما غلب على أهل البوادي والقرى عدم العلم. كان الشيخ عبد القادر المعود رحمه الله كنا نذهب نحضر عنده الدروس فكان معي صديقي من قرية فكان وهذا صديقي هذا سبحان الله يقلد شيخ عبد القادر في صوته في طريقته في إلقاء الحديث سبحان الله يعني نسخة الأصل منه. وكان شيخ عبد القادر معجبا به يعني هو عنده حافظة جيدة فكان يقول له اترك الكفور فإنها قبور. فكل ما يشوفه هو ساكن في قرية بعيدة ونزل في هو سافر في بلاد الخليج يعني فيقول له اترك الكفور فإنها قبور. العالم الذي يكون في قرية لا يقبل له أي إنسان ولا يلتفت له أي إنسان لما ينزل إلى الحضر يعتنى به. ونحن ننظر إلى أهل العلم جميعا يعني لما نزلوا إلى الحضر عرفوا لو بقوا في أماكنهم ما ينتبه إليهم أي أحد يعني أهل البادية غالبا والكفور والقرى همهم يعني لقمة العيش وغيره مسألة العلم مسألة بعيدة شوية. طيب إذا هذا من المكروهة إمامتهم كما قلنا إذا أعرابي يؤم غيره. كذلك من المكروهة إمامتهم قال ذو سلاسل وقرح لصحيح يعني مثلهم مثل الأعرابي إذا أموا مثلهم صحت إمامتهم ولا كراهة فيها وإن أموا من هو أصح وأسلم منهم كره لهم ذلك ولكن تصح إمامتهم في ذلك. طبعا القرح هنا المقصود فيه انه يعني دم اليسير اما كان جافا فلا اشكال فيه لان هناك كراهه في السيلان وهي فيها ما تعلمون مساله النجاسه كما مر معنا الى اخره. والسلس شيخ لازم يحط واحد حاجه لتحمي كالسلس يصلي لا يصلي بالناس تكره له صلاة يعني يصلي وحده لا صاحب السلس معفون عنه صاحب السلس إذا غلب على وقته مثل ما مر معنا أحكامه. إذا كان السلس في أغلب وقته ومر معنا الخلاف أغلب وقته اللي هو أغلب وقت النهار ولا أغلب وقت الصلاة المقصود أغلب وقت الصلاة هي من الظهر إلى طلوع الشمس من ثاني يوم هذه أوقات الصلاة. إذا كانت السلس يأتي في أكثر أوقات الصلاة في أكثر من نصف هذا وقت هذا الوقت فهو معفو عما ولا يعتبر ذلك حتى ناقض للوضوء اصلا يعني هذا السلس الاخير مثل ما مرنا. هنا يتكلم على ذو السلس هذا الذي يتكلم عنه الان ذو السلس يكره له ان يعم اناسا اخرين اصحاء سالمين وكذلك صاحب القرح. وهنا طبعا لما ذكر مساله القرح هو ليس من باب التحديد وليس من باب الحصر وانما هو يقاس عليه غيره. أي إنسان تلبس بنجاسة معفو عنها يكره له أن يؤم الناس. مثلا جزار له بقايا دماء يصلي بالناس آخرين لهم ثياب طاهرة إلى آخره، غيره مثلا من كانت له علة أو إلى آخره، كل ذلك مثلا مسافر أو مجاهد ثيابه قد ترششت مثلا ببول حصان مثلا دابة التي يركبها، هذا يرفع عنه، ولكن لا هو بول دابة نجس، ولكنه يكره له أن يؤم غيره إلى آخره. نعم. كذلك ومن المكروهة إلى إمامتهم قال أذلف ومجهول الحال. لا أدري ما طبعا هو لا هنا لأنه تنقصه هذه السنة، مع أنه هي ليست واجبا، وإن كان عندنا قول في المالكية بوجوب الأغلف هو غير المختوم، غير المختوم. نعم. ومجهول الحال، وكذلك هذه فيها إشكال، لأن الأصل في المسلم العدالة، الأصل في العدالة، فلا يبحث في أحوال الناس. نعم. شيخ، هذا يعني مثلا المحدثين يتعاملون مع الرجال، هذا مثلا جمال هذه يعني من الفضوح لا إله إلا الله. لا، هذه مسألة أخرى، هذه في تحمل الرواية، هذه مسألة تحمل الرواية، هنا نتكلم على عدالة المسلم. الأصل في المسلم العدالة، إلا أن تظهر منه جارحة، شيء يجرح تلك العدالة. واضح؟ شكون اللي يطلب العدالة كما سيمر معنا؟ مرة تمر معكم في الحديث، تمر معنا أيضا إن شاء الله في باب القضاء، في الشهادة. القاضي يكون له شهود هو يتخذه، أما ما يأتي به الناس من شهود كذلك إذا لم تظهر منهم طعن، إذا لم يطعن عليهم الخصم أن هؤلاء مثلا لهم، وأن القاضي ما يمكن أن يطعن فيه. أما يكون عند القاضي شهود عدول هو يتخذه، وهذا من مجلس القضاء كما سيمر معنا، من مؤسسة القضاء، أن القاضي يكون عنده شهود يعني بتاعه، إذا مثلا في نكاح أو في كذا هو يعني يقدمهم، هؤلاء يكونوا عدول. ومن ضمنهم أيضا من هؤلاء العدول من يتخذهم القاضي كجواسيس وغيره إلى آخره، لأنه هذه تابع وظيفة القاضي أنه يتخذ، يعني من يأتيه بالأخبار وكذا إلى آخره، خاصة في القضايا الشائكة وإلى آخره. نعم. قال إذن من الأئمة الذين تكره إمامتهم، قال وتمنته خصي. الخصي هو ما كان مقطوع الأنثيين. وكذلك مأمون، أي المتشبه بالنساء والعياذ بالله. نعم، يتكسر في كلامه وفي مشيته إلى آخره والعياذ بالله، كما يفعل النساء. نعم، يقصد أن يكون إماما راتبا. نعم. نعم، ليس فيها شيء. وهو كذلك ولو كان عين إماما راتبا فهي من باب الكراهة فقط، لا نتكلم هنا عن مطلق، خلاص انتهينا من تبطل الصلاة وراءه، نتكلم هنا على من تكره إمامتهم. هنا كراهة الخصي، وهذا إذا صار إماما راتبا، أما إن عرضا مثلا، أما جماعة فلا إشكال فيه. قال كذلك وولد زنا، أي لا يكون إماما، تكره أن يكون إماما راتبا. وهي مسألة طويلة عريضة، هذه في الخلاف بين أهل العلم في مسألة ولد الزنا وما ذنبه، مش عارف شنو وكذا إلى آخره، حتى الناس لا يكرهون هو، ما لا ذنب له، ولكن الناس حتى لا يأنفون الصلاة ولا يستنقصون منه، لأنه وظيفة الإمام هي وظيفة يستشرف لها الناس، يعني الناس تطمع فيها، فقد يقدحون فيه. شوف شكون ولاو على الإمام، يعني تاركين الشرفة ومش عارف شنو وكذا، ولاو مع أنه لا دخل له، ولكن هذا يقدح فيه ضعاف النفوس الذين لا يرضون بقسم الله سبحانه وتعالى، وربما يكون ابن زنا، ولكنه يعني الله سبحانه وتعالى من عليه من العلم وإلى آخره من الفهم، فالناس لا لا يجدون لهم مطعنا إلا هذا، فيصبح مستنقص منه ويسبب مشكلة في المسجد، بعض الناس يتركون الصلاة وراء إلى آخره من هذا الكلام كلنا. قال كذلك وعبد، طبعا هذا بخلاف أنه أغلب أئمة القراء هم موالي. نعم. قال هؤلاء طبعا الذين ذكرهم متأخرا، هؤلاء إذا كانت إمامتهم إمامة راتب، أما إذا كانت إمامتهم عرضا فلا تكره أيضا. قال طبعا في فرض أو سنة تكره إمامته. نعم. قال كذلك، الآن خلاص انتهينا من انتقل إلى كراهة الصلاة، ما الأشياء التي تكره في الصلاة. قال وصلاة بين الأوساطين، أي وتكره الصلاة لا تبطل، تكره الصلاة بين الأوساطين. الأوساطين يعني جمع أسطوانة، بين العمود، يعني ما نسميه نحن العضادة أو العرصة. العرصة هي وإن كانت كلمة غير محبذة في بلاد المشرق، يعني أن يكون الصف بين العمود. نعم، أن يقطع الصف العمود. العمود. نعم. فالفذ لباسه، الفذ اللي بحمي صلي ما فيش كراهة. طبعا هو الكراهة هنا أنه تقطع الصلاة هذا العمود، لا هي تكره حتى لفذ. الكراهة هنا ولو لفذ. شوفين قام هذا المكان غالباً يكون وضع الحذاء والمسائل هذه. أي هو الآن وصارت إشكالية أخرى بحكم أنه كثير من المساجد الآن تفطروا أن القبلة منحرفة، فلما أرادوا أن يسووا القبلة صارت الأساطين تقطع الصفوف، فعدلوا القبلة تقطعت الصفوف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وهذا وجدته في كثير من المساجد التي حديثا انتبهوا إلى أن القبلة منحرفة بعض شيئا ما، فلما عدلوا القبلة تقطعت الصفوف. طبعا شيخ تعديل القبلة مقدم. نعم، وإن كان في بعض الأحيان تعديل القبلة إذا لم تكن فيها انحراف كثير عدم تقطع الصفوف أولا. قال وأمام الإمام بلا ضرورة، هذه مكروهة عند المالكية، تبطل صلاته عند الشافعية وغيره. قال وأمام، يعني تكره صلاة المأموم أمام الإمام بلا ضرورة. كذلك واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها، لأنه يغيب عنهم. شيخ، إن كان المأموم مع الإمام في نفس الصف تكره هذه ولا؟ يعني لضرورة. لا لا، إذا لم يتقدم عليه، إذا لم يتقدم عليه. ولكن طبعا هو هنا ليش يحبذ الفقهاء أن يتأخر عنه قليلا، لأنه يعني في أثناء حركات الصلاة حتى لا يتقدم عليه في جزء منه. نعم. عليكم السلام. نعم. السؤال يسأل على فسوق الاعتقاد والبدع المكفر. طبعا من البدع المكفرة كما بدأت القدرية مثلا، الذين نفوا القدر، الذين نفوا القدر. هذا هو الذي قال فيه مثلا عبد الله بن عمر لما سأله بعض أصحابه إبراهيم وغيره عليهم، قال أبلغ هؤلاء إذا وصلت إليهم أنهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وأنهم براء مني إلى آخره، وذكر فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يؤمنون إلى آخره. من الفسق الاعتقاد بدعة غير مكفرة كما هو حال المعتزلة مثلا، فهؤلاء يعني لا لم يكفرهم أهل السنة والجماعة بالمجمل، ولكنهم فسقوهم في اعتقادهم، هذه من البدع التي لا تكفر عليه. كذلك الخوارج لم يكفرهم أهل السنة والجماعة مع أنهم يعني لهم بدع في الاعتقاد إلى آخره. نعم. شيخ المعتزلة على الإطلاق وشيخ هو يفصل فيها؟ لا، الأصل فيها على الإطلاق، ولكن تستثنى منه حالات. لما يأتي واحد يكون مغاليا في مسألة القدر هو بذاته، أما بعمومهم لا يكفر المعتزلة، وإنما إذا أتي بواحد أو أثر عن واحد منهم قول مثلا يخالف شيئا معلوم من الدين بالضرورة في الاعتقاد أو نفى القدر إلى آخره بالكلية كما هو حال بعض المعتزلة، فهؤلاء لهم أحكام خاصة. قال في مسألة السؤال الطوائف التي تؤول الأسماء والصفة هل يجوز الصلاة وراء؟ طبعا يجوز الصلاة وراء. قال بعد ذلك واقتداء من من بأسفل السفينة بمن بأعلاها. قال كأبي قبيس. أبي قبيس عرفته مسجد قريب من الحرم، مسجد قريب من الحرم، هو في اتجاه ركن الحجر الأسود، يعني من مكان الركن الذي فيه الحجر الأسود. نعم. قال أيضا تكره صلاة رجل بين نساء وعكسه. أو في مكة الثابتة. لا، هذا له حكم خاص. مسجد الحرام له حكم خاص. كذلك من مكروهات الصلاة أيضا قال وإمامة بمسجد بلا رداء. شيخ ولو محارم. أي نعم بالإطلاق النساء نعم ولو محارم. قال وإمامة بمسجد بلا رداء، هذا أيضا من الأشياء التي تكره، الأولى أن يضع شيئا على كتفيه. نعم. يعني شيخ مثلا لو صلى رجل بنساء وأتى رجل آخر يصلي بالأخر لا يتقدم، يأتي إلى يمينه. إلى يمين الإمام. عن يمين الإمام نعم، يتقدم إلى عزله. هنا يستوي شيخ أو يتأخر قليلا يعني على المرأة. هو ما دام مستويا معه يعلم يقينا عدم المجاوزة فهي لا تكره عند المالكية ولا تقتل عند الشافعي. الشافعي قالوا الأولى أن يتأخر عنه قليلا، لأن حتى يكون على يقين في كل حركات الصلاة يتأخر عنه ليس بمعنى أنه يتأخر، يعني يكون مستويا معه لكن متأخر معه يعني إصبع أو إصبعين حتى يكون متأكد أن الإمام يعني دائما يسبقه هو لا يتقدم هو على الإمام، يعني مجرد أن يتقدم هو على الإمام عندهم تقتل الجماعة عندهم. نعم يصير كل واحد فرد. نعم. قال وتنفله بالمحراب، هذه خاصية المالكية. أنا قلت إن هذا كده مكتوب وتنفله. لا لا تنفل أي يعني تنفل المأموم بالمحراب حتى لا يظنهم ناس أنه هو الإمام ولا يستحق الخطاب ولا هو. هذه كما قلنا من يعني مفردات المالكية. شيخ أظن معمول الإمام كذلك يكره له أن يباتة المحراب. لا لا لا لا طيب في فعل أخرى كان يصلي. لا لا لا لا إذا هو واضح، لأنه يعني هو أول ما دخل المسجد والناس جلوس دخل يتنفل، مكانه هو ومكان المحراب، الإمام أين سيتنفل؟ يعني غالبا أنه الكوة أو المقصورة أو الكذا تكون تابعة لغرفة الإمام تكون قريبة من المحراب عنده، فيخرج هو يتنفل. إذا لم يتنفل في غرفته أو دخل من الباب مباشرة لم يكن له مكان خاص به في المسجد، يدخل يتنفل في المحراب حتى يعلم الناس أن الإمام قد حضر. ويكره لغيره حتى لا يظن أن هذا الإمام، ونص على ذلك يعني الشراح لما قال وهو يقدم نفسه إلى مكان لا يستحقه. كذلك من المكروهات صلاة جماعة قبل الراتب، هذه تكره قبل الراتب وتحرم بعد مثل ما مر معنا عند إقامة صلاة الراتب مع الإمام الراتب. كذلك الكراهة قال أو بعده، الكراهة قبل الإمام بعد الإمام، أما في أثناء إقامة الصلاة للإمام تحرم، واضح؟ إذن هي حرمة بين كراهتين، واضح؟ قال أو بعده وإن أذن، لا وإن أذن لغيره الإمام، إذا أذن لكل يعني كل جماعة تحتاج إذن خاص من الإمام، مش إذن يعطيه الإمام عام للناس، لا اللهم إلا إن أذن عاما كان في مسجد في سوق ولا مسجد طريق كما يسمى يتركه دائما الناس فهو يكون الإذن فيه عاما. لا لا لا بقي هذا الأمر لأنه خاصة في مساجد غير الأسواق والطريق لها إمام راتب وباقي مسألة الطعن فيه ونحن نراها اليوم يعني إلى يوم الناس هذا هي مسألة قائمة مسألة الطعن في الإمام وحدثني قبل البارحة أخ أنه دخل لمسجد في صلاة المغرب ووجد جماعتين في نفس الوقت مش بعدها في نفس الوقت واحدة تصلي في السجدة وواحدة تصلي في العصر ولا حول ولا قوة إلا بالله. عمل لأن جماعة صلي في وسط الجماعة. سبحان الله. وسط الصف يعني صلوا. لا هؤلاء يعني اختاروا أنفسهم وفي السجدة وناس تحت في نفس الوقت هذاك يقرأ وهذاك يقرأ ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال طبعا شيخ الآثم من الجماعة الثانية. الإمام غير راتب. لا الجماعة الثانية نعم الجماعة الثانية طبعا الجماعة الثانية إذا كان الإمام غير راتب مثل ما قال الإمام الراتب هو الذي لابد أن ينتظر ولكن أحيانا يكون الإمام الراتب أحيانا يكون الإمام الراتب آثما وقت إيش؟ وقت الناس تنتظره كثيرا وهو لم يأتي فيقدمون غيره فيأتي هو وهذه حدثت أيضا ولكن أيام زمان دخل إلى المسجد ووجد الناس قد أقاموا الصلاة فضرب على باب المسجد والكلمة اللي قالها تقتل الله قال وقف الضرب كأنه أيوه ضرب على الباب والناس كانوا يصلوا ولم يأبه له فأحيانا هناك من يستمع إليه ويأتي أحيانا نسأل الله العفو والعافية والله طالما تحدث في المساجد ونقول لماذا نصرة الله لم تنزل. قال إذا وإن أذن يعني الإمام وإن أذن لغيره فلا يجوز له هو أن يقيم جماعة أخرى إلا أن يأذن له الإمام. نعم. أما إن دخل آخر إن دخل المأموم ووجد كان يريد أن يكون إماما ووجد أن الإمام الراتب قد أعطى الإذن لجماعة أخرى جاز له أن يدخل معه يعني مش كل مأموم يحتاج الإمام إمام الجماعة الثانية هو الذي يحتاج إلى إذن المأمومين يدخلون يصلون وراءه بدون إذن. إذا أراد إمام ثاني أن يقيم جماعة ثالثة في بعد انتهاء الجماعة الثانية أراد أن يقيم جماعة أخرى مثلا يحتاج إلى إذن خاص كذلك كل إمام يدخل يريد أن يصلي بالناس يحتاج إلى إذن من الإمام الراتب كأن الإمام الراتب هو من له الأحقية في ذلك المكان وهو يأذن لمن شاء. نحن قلنا أنه إذا كان في مسجد سوق أو مسجد طريق الأولى أن الإمام يعطي إذن عام أو الإنسان يضطر أنه يعمل بأقوال غير المالكية لأنه يعني المسألة هذه من مفردات المالكية لم يقل بها غيرهم يعني. نعم هناك المسافر المسافرين عدم حق باش يعمل الإمام الثاني بغير إذن الإمام لا. نعم شيخ قول وصلت بجماعة قبرات وإن أذن ألا يفهم منها أن الكراهة لا تندفع حتى وإن أذن الإمام؟ الكراهة موجودة يعني فيها كراهة موجودة ما فهمتك؟ يعني أنت تقصد أنه كلام الشيخ أنه وإن أذن لا لا لا هذا لم يقل به أحد من المذهب المقصود هنا وإن أذن الإمام إذنا لجماعة أخرى فلا يصح للإمام الثاني أن يأتي يقي جماعة إلا أن يأخذ إذنا يعني يعني إذا أذن الراتب انتفت الكراهة نعم ولكن هنا من هذه الشرطية التي ذكرها هنا لجماعة لم تأخذ إذنا، هو الإمام أذن لجماعة فأتت جماعة أخرى لتصلي كذلك، فلا يحق لها إلا أن يأذن لها الإمام. قال إذن وله الجمع، إن جمع غيره مشكور له الجمع، الإمام الراتب، الإمام الراتب له الجمع بدون كراهة، يعني له الجمع. إن جمع غيره يعني إن سبقه غيره قام عمل جماعة قبل ما يأتي إمام الراتب، لما يدخل إمام الراتب ويجد أنه فما جماعة صلت قبله وانتهت، طبعا يشترط أن تكون الجماعة الأولى انتهت من الصلاة، لا جماعتين في وقت واحد، أن انتهت، هو لا يكره له أن يقيم جماعة لأنه هو الإمام الراتب، واضح؟ نعم، الكراهة وقعت على من أقام جماعة قبل مجيء. قال وإن جمع غيره بلا إذن، أما إن جمعوا بإذن جاءوا قالوا الوقت تأخر، ولا هو أعطى إذن عام، هو يعرف نفسه أحيانا يتأخر، يقول لهم إذا تأخرت مثلا 10 دقائق يتقدم فلان ولا زيد ولا عمر إلى آخره، ولا قدم واحد منكم، هو أعطى إذن عام له، فبمجرد أنه يتجاوز 10 دقائق مثلا صار ما عادش هو عنده الحق أنه يعمل جماعة ثانية لما يأتي. نعم انتقلت الكراهة له لأنه الراتب الآن أصبح غيره بإذنه، هو تنازل في هذه الصلاة لغيره عن صفة الراتب. نعم. قال إن جمع غيره بلا إذن، إن لم يؤخر كثيرا، هذا قد ذكرناه قبل قليل، وإلا يعني لا يكره، هذا اللي ذكرناه قبل قليل، يعني هو يتأخر كثير، الناس العادة تصلي مثلا بعد 10 دقائق من الأذان مثال، استناوه ربع ساعة ما جاش يقدمون، هو يعتبر تأخر. طبعا حكم وقتنا الآن هي الأصل أنه 5 دقائق ماهيش كثير، ولكن نحن في زماننا الآن صارت الناس شي تفلق، هو أصلا بعض تدخل في بعض المساجد أحيانا الناس من سوء أدبهم لما ينظر للساعة ويعرف انه وقت الإقامة يقوم تلقى الناس وقفت، طيب الإمام مازال ما جاش، أو باش يدخل هو يلقاهم واقفين زعما كان بزور تأخرت رانا عندنا مدة ونحن واقفين، هذا من سوء أدب ويفعل في بيت الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وإلا كره كما قلنا، نعم، أن يجمع يعمل جماعة ثانية، من هذا؟ الإمام الراتب الذي تأخر وجمع الناس قبله. قال وإن خرجوا قافر وخرجوا، شو عندكم؟ وخرجوا ليجمعوا خارجه، نعم، وخرجوا ليجمعوا خارجه إلا المساجد الثلاثة فيصلوا. طيب شكون هذول؟ هذول جماعة دخلوا إلى المسجد ووجدوا الإمام الراتب خرج، ما عندكمش ياخذوا الإذن، ما فيش، يخرجون خارج المسجد ويجمعون. يصحني يعني خارج خارج المسجد، نعم، خارج بيت الصلاة أو المسجد كله؟ لا، خارج المسجد، خارج ما يسمى المسجد، خارج السور يعني. هو الإشكال هنا مش خارج السور، هلا أحيانا يكون صحن المسجد ليس من المسجد، ونحن الإشكال هنا في بناء المساجد في الأوقات المتأخرة هذه لا يعاد فيها إلى أهل العلم، يجي واحد يقول أنا مش نبني مسجد، اتفضل زيد ابني مسجد، لا يستشير أهل العلم ولا يجي يشاور لها شيء، يلا يبدأ هو الساعة بنفقته الخاصة أحيانا أو يلبي يجمع تبرعات عنده الساس وبدأ يطول بالك. الأصل فيك أنك لما تقول أنه هذه الأرض مش تبني عليها مسجد تتوقف، تبدأ في بناء المسجد، ثم بعد أن يكمل أو يهيئ أو تعرف حدود المسجد تقول أني أوقفت هذه الأرض مسجد. أما أنت لو تجيني الأرض الكل وتقول أنا أوقفت الأرض هذه مسجد، صارت الأرض كلها مسجد بحسب نصك كلامك، والوقف على شرط الواقف في مسجد المرمان صارت هي كلها مسجد. طيب مش يحطوا هم الموضوعات سيدي، ومش يحطوا المراحيض سيدي، مش يحطوها في أرض المسجد، التي لا يجوز أن تضع فيها الأجازة مش عارف شنو كذا إلى آخره. وأغلب مساجدنا هكذا. دخلت إلى عدد المساجد وتلقى يجيوك الناس وتلقى السور طويل بعيد عن المسجد وفيه جنينة أحيانا، وتلقى بعض الناس يبيعون في ذلك المكان. يجي يسألك يجوز لي نبيع ويشري لهنا ولا يلزمني نخرج في الخارج؟ نقول له يا أخي راهو من باب الاحتياط الأولى أنك تخرج خارج السوق، لأنه ما نعرفوش السيد اللي أوقف الأرض هذيا من 100 سنة ولا 120 سنة بعض المساجد المبنية ولا غير، ما نعرفوش أنه ولا حتى من 50 سنة الراجل مات. أعطينا البلون مش الحجة الرسم البياني بتاع المسجد مش عارف شنو هو الورقة اللي أوقف بيها مش عارف ما فيش، وضاعت الطاسة ما عادش عارفين، ما عادش عارفين الراجل وين أوقف وشنو هو أوقف وين حدود المسجد ما عادش نعرف. ويتحرجوا الناس من بعد يجي والله يمشي يهدوا ولا يمشي يبنيوا موضع ولا يمشي يوسعوا في الميضة على حساب الأرض ولا بلكي الأرض. المهم فهذا كله من غياب العلم. فلو كانت الناس عادة قبل ما توقف أرض استنى ضع حدود المسجد وقول هذا مسجد حتى تبقى الأرض الباقية يعملوها جنينة يعملوها مراحيض ولا تأتي إلى آخره. هنا مسألة اللي جرنا إلى هذا الكلام مسألة أنه خرجوا قال يخرج خارج الصورة يخرج خارج الصحن المسجد، المسألة اللي تعود إلى ما هي حدود المسجد، وين أوقف الرجل الأرض وقال هذه مسجد إذا لم يعلم احتياطا يخرج خارج المكان كله. نعم يعني شوف لو أوقف أرضا المسجد أقل من تلك الأرض الأرض الأخرى مسجد تعتبر، الأرض الأخرى مسجد، يعني المسجد ليس العبرة فيه ببناءه، الأرض المسجد العبرة فيه بالأرض التي وقفت المسجد. نعم لأنه ذلك البناء سيأتي يوم من الأيام وسيهد، ما فيش بناء يعمر على طول سيهد، ستبقى الأرض يبنى عليها مسجد من جديد. قد يبنى أكبر من ذلك طيب تمام، يبنى أكبر تضاف إليها طيب، أما ينقص منها مش ذلك لله، من لديه الجرأة أن يأخذ شيء لله يتفضل كما فعل بعض الجرأة على الله سبحانه وتعالى الجريئين على الله سبحانه وتعالى وأخذوا الأوقاف إلى آخره وقد انتقلوا إلى ربهم ليحاسبهم على ذلك. قال إذن وخرجوا ليجمعوا خارجه إلا المساجد الثلاثة فيصلوا، المساجد الثلاثة لا بأس أنه إذا تعاد فيها جماعات عدة لا بأس بذلك، لأنه هي مقصد الناس ويتركها الناس من كل فجر. قال فيصلون أفذاذا اندخلوا، اندخلوا هذه المساجد. نعم اندخلوا هذه المساجد. نعم قالوا أهل الشرح قالوا لأنه فذ هذه المساجد أفضل من جماعتها. نعم شيخ في مسألة الخروج من المسجد هذه كان إلا في الجمع أو في المطلق للجماعة ما فهم ما سمعت يعني قال خرجوا ليجمعوا خارجه ليجمعوا يعني هناك جمع في الحالة في حال ليس هناك جمع هل يخرجون خارج المسجد أن يصلون؟ لا لا لأن هناك كلام في الجماعة، أما من دخل بعد خروجه يصلي فذا يصلي فذا لا إشكال في مسألة صلاة الفذ بعد صلاة الإمام بدون إذنه وإن كان موجودا. لا ليس هذا قصدي شيخ، قصدي ليجمع المقصود بين صلاة الجماعة بإطلاق أو الجمع بين صلاتين؟ لا لا صلاة الجماعة نتكلم على صلاة الجماعة نفسها التي صلاها الإمام الراتب. نعم قال وجاز هذه هنا طبعا من باب الأشياء التي يتوهم أنها قد تكون يكره من أجلها الإمام، هذه يتوهم لذلك هو نص عليها حتى يرفع هذا التوهم. بما أنه تكلم قبل قليل على العنين تكلم الآن على مسألة أشياء أخرى. قال وجاز إمامة أعمى، الأعمى لا تكره إمامته. نعم طبعا وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ابن أم مكتوم يعني في المدينة يصلي بالناس إلى آخره. قال وجاز إمامة أعمى، طبعا أعمى لمبصرين المقصود يعني يجوز إمامته بدون كراهة لمبصرين. نعم ومخالف في الفروع، يعني شافعي حنفي حنبلي تجوز إمامته. في الأصول المقصودة هنا الاعتقاد. في الفروع الأمور الفقهية. نعم الشيخ يعني اللي بخالفه في العقيدة. من مش كل الأشاعرة. الشيخ. إيش بي؟ المخالف في الأصول. المخالف في العقيدة. وهل تعتبر أنه هم الأشاعرة يقولوا أنه أهل عقيدة أهل الحديث تخالفهم في الأصول؟ لا. يقولون أهل السنة ثلاثة، ولكن الشيخ هم أهل الحديث عندهم مش سلف. لا لا لا. لا أنت لا تنظر إلى متأخري هؤلاء الذين لا عبرة بأقوالهم. انظر إلى أئمة الأشاعرة. لا هم المعاصرين على ما أعتقد المتأخرين من الأشاعرة. كيف؟ لا أولا هذه الكلمة التي قلتها الحشوي هذه ما قالها إلا المعتزلة ولا يقول بها إلا غلاة الأشاعرة الذين نحوا منهج المعتزلة وقد وصفوا عبد الله بن عمر بأنه حشوي عبد الله بن عمر مش زيد ولا عمرو إلى آخره أما أئمة الأشاعرة الأئمة جميعا لما أقول الأئمة أئمة المذهب الأشاعري ابتداء من الإمام الأشعري أبي بكر القدياني الإمام الحرمين الإمام الغزالي هؤلاء أئمة المذهب المشعري لما الأشعري عفوا على مر العصور كلهم يقولون أن عقيدة الأثر هي أسلم إلى آخره بل بالعكس كتب الإمام ابن حسن الأشعري كتب أبي بكر البقلاني الإمام الحرمين حتى الغزالي كلهم ينفرون الناس من علم الكلام ويدلونهم إلى عقيدة السلف ينفرون وهذا ثابت ورجوعهم عن عقيدة لعقيدة الكلام هذا ثابت في كتبهم بنصهم يعني وآخرهم الإمام الغزالي يقرأ كتاب أحياء علوم الدين في تنفيره من علم الكلام إلى آخره لما يأتي ويقول أن بعض الناس وصفوا هذا العلم بالجهل وبعضهم رفعه حتى ظنه أن وفد طبعا يشير إلى الإمام الرازي وغيره ثم قال وأدلكم على الصواب في هذا أو القول الحق هذا ولا يذكر في منافع علم الكلام ومساويه لما ذكر علم المنافع ماذا قال؟ قاله يزيد زيغا ويبعد والرد إلى الحق صعب وينفر من النصوص ما جابوش حتى وجاب كلام يعني جاب مضاره بما هو أسوأ والعياذ بالله وهذا الكلام معروف فالآن الذي يقول أنه المتأخرين الذي يقول أنه لا عقيدة أهل الحديث حتى قال بعض المتأخرين منهم عقيدة السلف أسلم وعقيدة الخلف أعلم وأحكم وليس هذا يعني دليل على ذرة علم فيه لأنه لن يكون الخلف لا أعلم ولا أحكم من السلف فنسأل الله العفو والعافية أن يرزقنا الهداية والثبات هناك متأخرين من يقول ما أسلمت الفلسفة وما تفلسف الإسلام كيف؟ ما أسلمت الفلسفة وما تفلسف الإسلام نعم فمسألة الوصول هنا هذه لا يقول بها منصور وانظر إلى كلام الإمام النووي كذلك وهو أشعري وانظر إلى كلامي في عقيدة السلف وكيف يرفع من شأنه ويقول هي أفضل ولولا تعلمها ولولا الرد وإلى آخره لما التفتنا إلى علم الكلام وإلى آخره فكل العلماء المنصفين إنما يذكرون والأصل كيف يقول أنه هو ما جاء به أفضل مما كان عليه سلف هذه الأمة القرون الثلاثة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لا يقول به إلا جاهل متعصب والعياذ بالله فالشيخ لما قال المخالف في الفروع المقصود الأحكام الفقهية المقصود الأحكام الفقهية طبعا لا يخالف فيما هو معلوم من الدين بالضرورة لذلك هو يتكلم هنا ويقصد أئمة مذاهب أهل السنة أئمة مذاهب أهل السنة طبعا ليس المقصود منهم فقط الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك وإنما حتى من كان يرى حتى بمذهب أهل الظاهر أو ببعض المذاهب التي لم يبقى منها تابع مثل الإمام الثوري ولا غيره ولا الأوزاعي ولا إلى آخره نعم طبعا هو لماذا أشار إلى مثل هذا وجاز إمامته لأنه لديهم من الفروع ما يخالف فروعنا مما هو مبطل للصلاة مثلا منهم مثلا من لم يرى مس الذكر من نواقض الوضوء فهو يصلي بمالكي والمالكي يرى أن هذا وضوءه منتقد، لا هو يعمل بماذا تجوز لك أن تتبعه في ذلك والله أعلم. قال وألكن، ألكن ألكن طبعا هو لا يستطيع النطق ببعض الحروف كالحاء والهاء حروف الحلقية لا يستطيع أنه ينطق بها. طبعا في الألكن في الألثخ اللي لا يستطيع أن ينطق بيبدل الذال راي راء وغيره، بعضهم الذي يعني لا يستطيع أن ينطق بالأحرف اللثوية إلى غير ذلك. قال ومحدود أيضا تجوز إماعة المحدود، المحدود من أقيم عليه حد يعني من أقيم عليه حد. إذا تاب شيخ طبعا هو إقامة الحد عليه فقط خرج نظيفا من ذنبه. وإن كان كارها طبعا ومن يقام عليه الحد وإن كان كارها حد راضي يعني. ها؟ هذيك مرتبة الإحسان، هذيك مراتب إيمانية أخرى. نعم. الشيخ خرج نظيفا من ذنبه. طبعا طبعا من حد في ذنبه خرج في مكانه يعني. فذلك جزاؤه. نعم. قال إذن ومحدود وعين نين. كذلك جازت إمامة العنين بدون كراهة العنين. منهم من قال هو صغير الذكر ومنهم من قال هو الذي لا ينتشر ذكره يعني لا يستطيع أن يأتي النساء. نعم. وهذا لا تكره إمامته، لا تكره بعكس الخصي وغيره. نعم. قال وأقطع وأشل، يعني هؤلاء أيضا لا تكره إمامتهم. الأقطع من كانت يده مقطوعة رجله مقطوعة أو أشل فهو كذلك لا تكره إمامته. وكذلك في قول عندنا وقال هو ومجذوما، وعندنا قول في المذهب قول آخر بكراهة المجذوب لأن هذه من الأمراض التي تنفر الناس. قال إلا أن يشتد يعني الجذام يكثر فليتنحى، عندنا فلينحى فلينحى فلينحى في نسخة نعم كذلك فلينحى يعني إما فلينحيه الإمام أو فليتنحى هو من تلقاء نفسه. وهنا طبعا من باب الوجوب يعني ليست إنما إذا لم يتنحى بنفسه رفع أمره إلى الإمام ينحيه وجوبا. كذلك وصبي بمثله أيضا تجوز صلاة صبي بمثله نعم بلا كراهة. كذلك هنا يتكلم على صفات المجيء الصلاة قال وإسراع لها أي ويجوز إسراع لها إن ورد النهي لم يسأل قال فليأتي عليه سكينة والوقار، ولكن هنا قال وإسراع لها أي ليدركها ولكن بلا خلب يخليش أنه يمشي مشية لها ولد يعني نعم المشية التي تخالف صفة الوقار. الإسراع يمكن الإنسان أنه يسرع ولكن يمد في خطوته يوسع في خطوته يسارع بين الخطوات، أما الخبر منه يعني مثل الهرولة مثل المطوطة هكذا يعني فهي مما يخالف يعني صفة الوقار إلى آخره. قال كذلك وبمسجد قتل قتل عقرب وفأرة وحية وإلى آخره الخمسة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم والحداء والغراب والكلب العقور هذه الخمسة تقتل وإن كانت في الحرم لمحرم. نعم، فما بالك إن إنسان غير محرم فيقتله. نعم. وإحضار صبي لا يعبث، قم حتى يعيط الجمع، يا أخي جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين، قم يعيط حرامين. أيضا وإحضار صبي أي كذلك يجوز، يعني إحضار صبي لا يعبث أو ينكف إذا نهي، حتى وإن عبث ولكن يشترط أنه من أحضره والده أو والدته إذا نهره انتهر يسمع الكلمة. وفي بعض الناس يعني ولكن العذر لهم أنه ربما هم عاب سبيل أو أذل عليه الأذان ودخل ليصلي، فولده ما عندوش مش يحطه يدخله معه يشوش شوية، لابد أن الناس يوسعوا بالهم ويقرأوا العذر. أما الإشكال وين لما يكون إنسان ما عندوش العذر هذا، فهو يعرف أنه ولده بش يجي وبش يشوش وهو لا ينتهر إذا انتهر، فلو ترك الجماعة من أجل المكوث مع ابنه لكان أهل يترك الجماعة ويبقى مع ابنه، لأنه ابنه لن يعينه لا على صلاة الجماعة وسيشوش على الناس، فلا كف علينا أذاك، خلي ابنك معك وخلي تفوتك صلاة الجماعة أولى من أنك تشوش على الناس. طيب بقية أمور أخرى كذلك تتعلق بآداب المسجد إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نتمها في الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.